فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: أذهب إلى العمل كل يوم أكثر من مسافة 80 كيلو لكن في نفس البلدة، فهل يجوز لي أن أترخص بالفطر؟ هنا يعني هذه المسافة التي تعتبر في مسألة القصر أو الفطر هذا في السفر، والسفر معناه أنه يخرج خارج حدود البلدة، فهو إذا كانت البلدة مع المترامات الواسعة رحبة كما يقولون أو أنها كبيرة تصل إلى 100 كيلو أو أكثر من ذلك، هو لو سار طولا أو عرضا بنفس المسافة إلى 100 أو 100 أو أكثر من 100 في نفس البلدة فهو لم يخرج عنها، لا يعد مسافرا، يعني لا يترخص بالرخصة، بل نقول بأن المرأة تسير هذا المسير بلا محرم، وإن كنا نقول المحرم في هذا الباب حفظا سد الذراع لكن لا يلزمها ذلك لأنه ليس بسفر. فإذا من كان على الوصف الذي جاء به السائل هو في نفس البلدة لكنه قطع المسافة، هذه المسافة الطويلة، لا يجوز له القصر ولا يجوز له الفطر، يجب عليه الصوم وعليه إتمام الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.